قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبان يعني ابن صالح عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال أصابني هوام في رأسي وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصري فأنزل الله سبحانه وتعالى في فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه الآية فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو انسك شاه فحلقت رأسي ثم نسكت. ثم أورد أبو داود حديث كعب بن عجرة من طريق أخرى وفيه أن, أن, أن, أن, أن الآية نزلت فيه التي ذكرت آنفا أنها مجملة وأن السنة فسرتها وبينتها أنها نزلت في كعب بن عجرة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره وبين له المراد بهذه الأمور المجملة التي جاءت في الآية الكريمة وهي أنه يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين يعني ثلاث أصع من زبيب أو يذبح شاة. وسبق أن مر يعني ذكر التمر وذكر الأصع من التمر ولا شك أن أي نوع من أنواع الطعام الذي يتعاطاه الناس والذي يستعمله الناس أنه إذا أخرج منه أو أطعم كل مسكين من المساكين الستة نصف صاع من ذلك الطعام أنه يحصل به المقصود التمر أو الزبيب أو غير ذلك من طعام الناس الذي اعتادوه كما هو معلوم في زكاة الفطر أن الإنسان يخرج يوم العيد أو يعني للعيد أو لزكاة الفطر صاع من تمر أو بر أو طعام أو شعير من طعام أو شعير أو زبيب أو تمر أو أقط لأنها كانت طعام الناس. وكذلك لو أخرج أرزا أو غير ذلك من الأشياء التي يعتادها الناس في أي زمان وفي أي مكان فإنه يحصل بذلك المقصود. نعم. قال حدثنا محمد بن منصور. محمد بن منصور الطوسي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن يعقوب. عن يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه إبراهيم بن سعد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن إسحاق. عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق وهو صدوق يدلس أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبان يعني ابن صالح. عن أبان يعني ابن صالح وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب ثقة أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن الحكم بن عتيبة. عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب وهذا الإسناد فيه ذكر الزبيب ولكن فيه ذكر محمد بن إسحاق وهو معنعن هو معنعن فذكر التنصيص على الزبيب يعني يصير يعني فيه شيء من ناحية أنه جاء في هذه الطريقة التي فيها العنعنة من هذا الرجل المدلس. والمحفوظ هو التمر كما سبق مرة لكن كما هو معلوم كل طعام يقتات سواء كان ثمرا أو زبيبا أو غير ذلك فإنه يحصل به المقصود. هو صرح التحديث هنا إيش قال؟ حدثني. هل حدثني محمد بن إسحاق؟ حدثني أبان. خلاص إذن الأمر مثل ما ذكرنا أن أي شيء يعني يكون به الإطعام سواء كان زبيبا أو تمرا أنا ظننت أنه صرح لم يصرح وأنه بذلك معنعن. نعم. إيه؟ والله الذي يبدو أنه لا فرق في ذلك يعني فيما يتعلق بكون الإنسان يعني يزيل الشعر وكونه يعني يفعل ذلك يعني من حصل له ذلك يعني عليه هذه الفدية. نعم. فحلقت رأسي ثم نسكت. نعم فحلقت رأسي ثم نسكت يعني مو بلازم أن الإنسان أنه يفعل ذلك وهذا فيه بيان الشيء الذي فعله كعب وأنه فعل النسك الذي هو الذبح يعني واحدة من الأمور الثلاثة وفيه أنه ليس بلازم أن يكون الكفارة أو الفدية مقدمة على ارتكاب الشيء الذي أذن له في ارتكابه. ان كون الانسان يفدي يحصل منه الفديه ليس بلازم ان تكون متقدمه على كونه يفعل المحظور، بل يمكن يفعل الشيء الذي امر به ويفعل الكفاره فيما بعد، كان يصوم فيما بعد او يطعم فيما بعد، مو لازم ان يكون في الحال او قبل. لانه قال ثم نسكت، يعني بعد ذلك ذبحت بعد ما فعل المحظور هذا. ويمكن العكس أو لا يمكن؟ ويمكن العكس، يمكن إلا يمكن كل إنسان يعني عنده ذبيحة وذبحها من أجل أنه يعني يبي يحلق، ما في بس ويش والله الأفضل. الباب واسع والحديث قلنا فيه الإشارة إلى تراخي الكفارة عن عن العمل الذي من أجله الكفارة. نعم هو الـ يقول كل هدي أو طعام، العلماء يقول كل هدي أو طعام فلمساكن الحرام، كل هدي أو طعام فلمساكن الحرام.